نطلب من عرقهم. يلام ولا ما يلام؟ يدخل في السبعين ولا يدخل؟ الظاهر أنه يدخل، لأنه قال استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء من قدر سبقت في العين. ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. الآن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله، عروة تحدث عن قصة لم يشهد، فهو مرسل. وعلى كل حال الحديث في الصحيحين. وفي البيت صبي يبكي فذكروا له أن به العين، قال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسترقون له من العين؟ يعني ليس في كل حادثة يقال من تتهمون، ليس في كل حادثة يقال من تتهمون. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ شيء من القصة في قصة سهل بن حنيف مع عامر بن ربيعة فطلب منهم مثل هذا السؤال. أما إذا لم يوجد شيء ولا قرينة تدل على المتهم فإنه المتجه حينئذ الرقية، ولا والله اغتسلوا ولا سووا ولا افعلوا ولا من ستهم ولا. فقال ألا تسترقون له من العين؟ هذه أقول مثل هذا الكلام طلب الرقية ممن يظن به الخير الصلاح وأن دعاءه مستجاب، هذا في حالة ما إذا لم يغلب على الظن أو توجد القرائن الدالة على الرافض العائن. نعم. ولذا لا ينبغي للرافي أن يبادر برقية الناس، لا ينبغي أن يبادر، لكن إذا جيء له بمن احتاج إلى رقية استطاع أن ينفع أخاه بلغ الرافي لا يبادر. نعم. هذا من باب البر، أمور تلاحظ من جهات. النبي عليه الصلاة والسلام كوى، نقول بعد خاص هذا، يعني في أوصاف 70,000 جاء ما يخالفها، فلنقول أيضا بخصوص لا يبقى أن المسألة مسألة 70,000 مسألة كمال وليست مسألة، هي مسألة كمال، يعني من صبر عليها أجر هذا الأجر، ومن بذل الأسباب وفعل الأسباب هذا له شأن.